وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، صعدت المنبر واستقبلت الناس باكيا وقلت لهم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. ونحن نقول مع من قال: يا سيدنا يا رسول الله، ما أعقلك وما أرحمك وما أوصلك وما أحكمك، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، لقد كنت رحمة مهداة ونعمة مزجاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين اختارهم الله له تكريما وتأييدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، الناس ثلاثة: رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين، ورجل شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين، ورجل شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون أمتي في الدنيا على ثلاثة أطباق، أما الطبق الأول فلا يرغبون في جمع المال ولا ادخاره، ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره، إنما رضاهم من الدنيا ما سد جوعة وستر عورة وبلغهم فيها الآخرة، فأولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الطبق الثاني فيحبون جمع المال من أطيب سبله وصرفه في أحسن وجوهه، يصلون به قرابتهم وأرحامهم، ويؤثرون به إخوانهم، ويواسون فيه فقراءهم، ولأن يعض أحدهم على الحجارة أسهل عليه من أن يكتسب درهما في غير حله، وأن يضعه في غير موضعه، وأن يمنعه من يستحقه، وأن يكون له خازنا إلى حين موته. فأولئك الذين إذا نوقشوا عذبوا، وإن عفي عنهم سلموا. وأما الطبق الثالث فيحبون جمع المال مما حل وحرم، ومنعه من فرض له، إن أنفقوه أنفقوه إسرافا، وإن أمسكوه أمسكوه بخلا واحتكارا. أولئك ملكت الدنيا أزمة قلوبهم حتى أوردتهم النار بذنوبهم. وقد روي عن الإمام علي كرم الله وجهه قوله: الدنيا حلالها حساب، وحرامها عذاب، وشبهتها عتاب. إخوة الإيمان في دنيا العروبة والإسلام، لقد حضنا الله تعالى على طلب الرزق ويسر لنا سبله، فقال تعالى: وجعلنا النهار معاشا، وقال أيضا: وجعلنا لكم فيها معايشة، وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي الحديث الشريف: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ويقول عمر رضي الله عن عمر: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ومن أقواله رضي الله عنه: استغني عن الناس يكن أصون لدينك وأكرم لك عليهم، ولكن يا أيها الإخوة المؤمنون، ولكن دفعا للقلق من أجل الرزق، ومنعا من ارتكاب المعاصي من أجل الرزق، واحترازا من أن يقف الإنسان موقف مذلة من أجل الرزق طمأن النبي الكريم، طمأن النبي الكريم المؤمنين بأن رزقهم مقسوم ومضمون وموزون، وأن رزق الله تعالى لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهة كاره، وأن الله تعالى جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده بمعصيته. وفي الحديث القدسي: أن يا عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعييني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. لذلك يا إخوة الإيمان، نهانا ربنا جل وعلا عن أن نتشاغل بما ضمنه لنا عما افترضه علينا. ولكن ليس كل رزق حلالا ولا كل كسب مشروعا، فالمؤمن يتحرى الحلال في كسبه لأنه يعلم علم اليقين أن المال الحرام يذهب من حيث أتى، وأنه يتلف ويتلف صاحبه، وهو يعلم علم اليقين أنه من كان كسبه حراما سقط من عين الله، ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض أهون من أن يسقط من عين الله. لذلك أمرنا الله عز وجل بصريح الآية المحكمة أن نأكل الحلال الطيب، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فالحلال ما كان حلالا في ذاته وفي طرق كسبه، فهو يحل لكم ويبقي على الصلة بينكم وبين ربكم. والطيب ما طابت به أجسامكم ونفوسكم وحياتكم. وقد يكون الحلال الطيب أقل من الحرام الخبيث، قد يكون الحلال الطيب أقل من الحرام الخبيث من حيث الكم. وفي هذا ابتلاء من الله لعباده المؤمنين، فمن نجح في هذا الامتحان وآثر القليل من الحلال الطيب على الكثير من الحرام الخبيث بارك الله له في ماله فانتفع منه، وفي أهله وأولاده فسعد بهم، وحفظ الله له صحته ومكانته وضمن له سعادته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولحكمة بالغة جعل كسب الحلال الطيب أصعب وأشق من كسب الحرام الخبيث، ليبتلى المؤمن ثانية في مدى حرصه على الحلال الطيب، بل في مدى حرصه على رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح كالا أي متعبا في طلب الحلال بات مغفورا له. أيها الإخوة المؤمنون، والشرع الحنيف حينما يأمر المؤمن بتحري الحلال في كسبه ينهاه أشد النهي عن أن يتحرى الحلال والحرام في كسب الآخرين. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من طلب الرزق من طرقه المشروعة وتقصى الحلال من الكسب وابتغى كف نفسه عن المسألة وإغناء أبويه وأهله وأولاده لقي الله تعالى وهو عنه راض. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر. وقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم، فنظر أصحابه إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان. لقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين الشريفين أنما الأعمال بالنيات، وأنما لكل امرئ ما نوى، وأن النية وحدها تحدد قيمة العمل. فقد يلتقط الرجل لقطة فإن نوى أخذها فهو معتد، وإن نوى البحث عن صاحبها فهو محسن، وشتان بين الإحسان والعدوان. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، العمل على إطلاقه أساس الرقي عند الله. فمن العمل الصالح العمل الذي تكسب به رزقك أيها المؤمن. إذا بني هذا العمل على الإتقان والنصح وعدم الغش، واهتم صاحبه في تطويره وتحسينه توصلا لخدمة الخلق الذين هم عيال الله، وترفق بالناس في الأجر والسعر وعاملهم باللين والحكمة، كان هذا العمل نفسه وسيلة لكسب رضوان الله والفوز بنعيم الجنة الأبدي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف، بل ربما كان الذي يكسب رزقه حلالا باذلا من جهده جهدا، باذلا من أجله جهدا ووقتا وعرقا، أفضل عند الله تعالى ممن انقطع للعبادة وهو عالة على غيره. يروى أن عارفا بالله رأى رجلا فقال له: ما تصنع؟ قال: أتعبد. قال: فمن يطعمك؟ قال: أخي. فقال له: أخوك أعبد منك. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المسألة مبينا أنها تفتح على العبد أبواب الفقر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. وقال عليه الصلاة والسلام: من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه 70 بابا من الفقر. وفي الأثر أنه من جلس إلى غني فتضعضع له، أي تمسكن له، ذهب ثلث دينه. فلا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، بل ينبغي أن يطلب الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. فاليد المعطاءة العليا خير من اليد الممدودة السفلى. أيها الإخوة الأكارم، لقد نهانا الشرع الحنيف عن أكل أموال الناس بالباطل، وجعله من كبائر المحرمات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لقد أشارت كلمة لا تأكلوا أموالكم، لم يقل الله عز وجل لا تأكلوا أموال الناس، لا تأكلوا أموالكم، لقد أشارت كلمة لا تأكلوا أموالكم إلى ما هو عليه المؤمنون، أو إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من أخوة صادقة ومشاركة وجدانية حانية يجسدها الشعور بأن مال أخيك هو مالك، بمعنى أنه يجب عليك أن تحافظ عليه وأن تصونه من التلف والضياع، فلأن تمتنع عن أكله بالباطل من باب أولى، فإذا أكلت مال أخيك ضعفته، وفي ضعفه ضعف لك، فأنت بهذا كأنك قد أكلت مالك. وأشارت كلمة بينكم في الآية إلى أن المال يجب أن يكون متداولا بين جميع أفراد الأمة، وأكله بالباطل يجعله متداولا بين الأغنياء فقط، وفي هذا تضييق على الفقراء وسحق لهم. والمال أيها الإخوة قوام الحياة، وأكل أموال الناس بالباطل عدوان على قوام حياتهم، وهذا يستوجب غضب الله وعقابه الأليم، فالإضرار بالناس يقترب من الشرك بالله. أما أكل المال بالحق فهو أن يكون نظير عوض حقيقي أو خدمة صحيحة مخلصة، وأن يكون المأكول ماله راضيا أشد الرضا حتى لو كشف الغطاء، وهذا مستنبط من قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام على حرمة المال الحرام وجعله كحرمة الدم والعرض، فقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفيما رواه البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال عليه الصلاة والسلام: من انتهب نهبة فليس منا. ومن أكل أموال الناس بالباطل الغصب والنهب والسلب والرشوة والغلول والسرقة والميسر والربا، وهذه الأنواع من أكل أموال الناس بالباطل بينة حرمتها، واضحة حدودها، ظاهرة نتائجها، لذلك تجد الكثرة الكافرة من المسلمين يبتعدون عنها خشية أن يحل عليهم غضب الله، ومن يحلل عليه غضب الله فقد هوى. لكن هناك أنواعا من أكل أموال الناس بالباطل تخفى على كثير من المسلمين بسبب توانيهم عن حضور مجالس العلم أو عزوفهم عن سؤال أهل الذكر. روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالسوق ويعنف بعض التجار ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شاع أم أبى. أيها الإخوة الأكارم، من أكل أموال الناس بالباطل الاحتكار، وهو بالتعريف الدقيق حبس مال أو منفعة أو عمل والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشا غير معتاد بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانه مع شدة الحاجة إليه. المحتكر من خلال هذا الحديث، من خلال هذا التعريف، ومن خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعون وخاطئ، وقد برئت منه ذمة الله، وقد توعده الله بالنار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، وقال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، وقال: من احتكر الطعام 40 ليلة يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من ترك الاحتكار خوفا من الله وإشفاقا على المسلمين وتيسيرا عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من جلب طعاما فباعه بسعر يومه فكأنما تصدق به. والاحتكار أيها الإخوة أكل لأموال الناس بالباطل، وابتزاز لها بافتعال قلة العرض مع كثرة الطلب، وليس هذا الربح الزائد الذي يجنيه المحتكر حلالا، لأنه ليس نظير خدمات حقيقية يقدمها التاجر ولم يؤخذ بالرضا الحقيقي للمشتري، إنما هو إلجاء أصحاب الحاجات إلى شراء حاجاتهم بأكثر من أثمانها الحقيقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاها فرح. أيها الإخوة الأكارم، بل إن علماء الأصول بنوا حكم الاحتكار لا على النصوص الجزئية التفصيلية الخاصة به فحسب، بل على أصول عامة ثبتت بالاستقراء الدقيق. قال الإمام أبو يوسف رحمه الله: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار. وقال بعض الفقهاء المحدثين: كل إيهام أو تضليل من شأنه أن يزيد في الطلب على السلعة مع قلة العرض تمهيدا لرفع السعر فهو احتكار. ومن أكل أموال الناس بالباطل الغش، وللغش أنواع كثيرة وصور شتى، يرجع معظمها إلى المخادعة بإظهار شيء وإخفاء خلافه في باطنه. من ذلك الكذب في التعريف، فيعرف الرديء بأنه جيد، وذو السعر الرخيص بأنه ذو السعر الغالي. ومن الغش دس الرديء في ثنايا الجيد وبيعه جميعا بقيمة الجيد دون بيان الواقع والحقيقة. ومن الغش أن يقول البائع: اشتريته بكذا، كذبا ليخدع المشتري في هامش ربحه. ومن الغش إخفاء العيب والتلاعب بالوزن والكيل والعدد والطول والمتاحة والحجم. ومن الغش تزوير منشأ البضاعة ومصدرها أو الكذب في الإخبار عنها. ومن الغش عرضها بطريقة تزيد من مزاياها وتخفي من عيوبها. ومن الغش توجيه المشتري إلى بضاعة رديئة كاسدة استغلالا لجهله. ومن الغش استغلال جهل المشتري ورفع السعر أضعافا مضاعفة. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المشتري الجهول بنوعية البضاعة وقيمتها سماه النبي صلى الله عليه وسلم المسترسل، فقال عليه الصلاة والسلام: غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل حرام. وهكذا، فكل مال يكسبه الإنسان عن طريق الغش هو مال حرام، وهو سحت وظلم، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. والغش كما يكون في البيع يكون في الشراء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لشراء بضاعتهم قبل أن يعرفوا قيمتها الحقيقية، ونهى عن كل جهالة تمكن البائع أو الشاري من الغش وتفضي إلى المنازعة. يا أيها الإخوة المؤمنون، سواء في الإثم أن تغش المسلمين أو غير المسلمين، لأن الحق لا يفرق ولا يجزأ. فالخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، مطلقا من غش فليس منا، بل إن غش بعض غير المسلمين أشد إثما، لأنه يؤدي إلى جرح مكانة الدين. فأنت أيها المسلم على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وقال أيضا: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. فإذا ظلمهم أو كذبهم أو أخلفهم فقد سقطت عدالته. لكن الفقهاء عدوا بنودا كثيرة تجرح العدالة، منها أكل لقمة من حرام، منها تصفيف بتمرة. أيها الإخوة الأكارم، المبادئ والقيم والمثل لا تعيش إلا بالمثل الحي، والمثل الحي يجسد المبادئ ويحقق القيم ويجعل المثالية واقعا، والمثل الحي حقيقة مع البرهان عليها، والمثل الحي نموذج إنساني خالد ونبراس للأجيال من بعده. أبو حنيفة النعمان رحمه الله أكرم علمه ونفسه وحزم أمره عن أن يأكل من كسب يده وأن تكون يده هي العليا دائما، وقد أيقن أنه ما أكل امرؤ لقمة أزكى ولا أعز من لقمة ينالها من كسب يده. لذلك خصص شطرا من وقته لكسب رزقه، فاتجر بالخز أي بالقماش وأثوابه، وكان له متجر معروف يقصده الناس فيجدون فيه الصدق في المعاملة والأمانة في الأخذ والعطاء، وكانوا يجدون فيه أيضا الذوق الرفيع، وكان يأخذ المال من حله ويضعه في محله، وكان كلما حال عليه الحول أحصى أرباحه من تجارته واستبقى منها ما يكفيه لنفقته، ثم يشتري بالباقي حوائج القراء والمحدثين والفقهاء وطلاب العلم وأقواتهم وكسوتهم. ومثل حي آخر، الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان مثلا أعلى في العدالة والرحمة والزهد، وقد أتعب الذين أتوا من بعده. ففي عهده أيها الإخوة وفد إلى المدينة المنورة رسول من أذربيجان، وقد وصلها في ساعة متأخرة من الليل، وكره أن يطرق باب أمير المؤمنين في هذا الوقت، فتوجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع صوتا فيه الأنين والحنين إلى الله. سمع صاحب هذا الصوت يقول: يا رب، أنا واقف ببابك مستمسك بحبالك، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها؟ فقال الرسول: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر بن الخطاب. فقال: يا أمير المؤمنين، ألا تنام الليل؟ قال عمر: إنني إن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت النهار أضعت رعيتي، ويمكثان في المسجد حتى صلاة الفجر، وبعد الصلاة يدعو عمر رسول عامله على أذربيجان إلى بيته، ويسأل عمر أم كلثوم زوجته: ماذا عندك من طعام يا بنت رسول الله؟ فقالت: ليس عندنا والله إلا الخبز وبعض حصاة الملح. ويتناولان هذا الطعام الخشن، ويسأل عمر ضيفه: فيما جئتنا؟ فيقول: إن عاملك هناك أرسلني بهذه الهدية إليك، علبة فيها بعض الحلوى لا تسمع إلا هناك. قال عمر: أو يأكل عامة المسلمين هناك هذا الطعام؟ قال: لا، هذا طعام الخاصة. قال: أو أعطيت كل فقراء المدينة مثل ما أعطيتني؟ قال: لا، هذه لك وحدك. قال عمر: بلغ الأمير هناك أن يأكل مما يأكل منه عامة المسلمين، وأن لا يعود إلى مثله. وأمر الرسول أن يذهب بهذه الحلوى إلى فقراء المسلمين في المسجد، وأن يقسمها فيما بينهم، وقال قولته الشهيرة: حرام على بطن عمر أن يذوق حلوى لا يطعمها فقراء المسلمين. كيف لا، وهو الذي خاطب بطنه من قبل بعد أن حرمه اللحم أشهرا عدة في عام المجاعة، خاطبه فقال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. لله در صحابة رسول الله، ماذا نقول بحقهم؟ أنقول إنهم بشر؟ نعم، ولكن ليسوا ككل البشر. أنقول إنهم ملائكة؟ نعم، ولكن في الطهر والصفاء والنقاء. أيها الناس، توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا، وأكثروا الصدقة ترزقوا، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر تنصروا. إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعدادا له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أيها المؤمنون في كل مكان، انطلاقا من قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، انطلاقا من هذه الآية، لقد اكتشف العلماء الغربيون مؤخرا أن بين كل بحرين مالحين حاجزا تم تصويره من سفن الفضاء، هذا الحاجز يمنع مياه كل بحر من أن تختلط بمياه البحر الآخر، فلا يبغي بحر على بحر، بل يحافظ كل بحر على كثافة مياهه ودرجة ملوحته ومكوناته. وهذا الحاجز بين البحرين ليس ثابتا، بل هو متحرك بفعل الرياح وحركة المد والجزر. وحينما اطلع بعض هؤلاء العلماء وهم في نشوة اكتشافهم هذا أن في القرآن الكريم إشارة إلى هذا الكشف العلمي، وهي قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أخذتهم الدهشة، وقد اكتشفوا أيضا أن بين البحرين الملح الأجاج والعذب الفراتي شيئين، حاجزا يمنع مياه كل بحر من أن تطغى على الآخر كما هو بين البحرين المالحين، وحاجزا يمنع أسماك المياه العذبة من أن تنتقل إلى المياه المالحة، ويمنع أسماك المياه المالحة من أن تنتقل إلى المياه العذبة. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الكشف العلمي الثاني، وسمى الحاجز الأول برزخا، وسمى الحاجز الثاني حجرا، فقال تعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أما طبيعة هذين الحاجزين فلا تزال موضع دراسة، والحمد لله رب العالمين.